لكم من دون الله سوى الله من ولي ناصر أو قريب أو معين يقوم على أموركم ويجلب لكم الخير. طيب شيلوا كلمة ناصر، شيلوا كلمة ناصر وخلوا فقط قريب أو معين يقوم على أموركم ويتولاكم، يقوم على أموركم ويتولاكم ويجلب لكم الخير. أو نصير أي وليس لكم ناصر يدفع عنكم شرا ويقيكم عذاب الله. وفي الآيتين، وفي الآيتين إثبات النسخ، وأنه واقع شرعا. وفيها رد، وفيها تولي الله للرد على اليهود والطاعنين في كتابه، وفيها تولي الله بنفسه الرد على اليهود والطاعنين في كتابه. وفيها الاستدلال بمشيئته في تصرفه وكماله في قدرته على مشيئته في حكمه ونسخ ما يشاء وإثبات ما يشاء. وفيها أن الناسخ خير من المنسوخ أو مماثل له، وفيها أن الناسخ خير من المنسوخ أو مماثل له. وفيها أن بعض الأحكام قد تكون خيرا في زمان دون زمان. فقد تكون فتكون المنسوخة أفضل في وقتها والناسخة أفضل في وقتها. شوف هذا معنى مهم، لأن نحن يعني قبل قليل خرجنا أن يعني الناسخ أفضل. طيب الناسخ أفضل أو مثل، هذا الآن معنى لطيف آخر، أن الناسخ ممكن يعني المنسوخ ممكن يكون أفضل في وقته والناسخ يكون أفضل في وقته. يعني قبل ما تنزل إيجاب الجهاد كان الصح والمنطق يعني الحكمة أنه ما يقاتل، ولما وجب صارت الحكمة، ولو قاتلوا من قبل لكان وبالا عليه، ولو ما قاتلوا بعد لصار وبالا عليه. فإذا نلفت الأنظار إلى أن الناسخ والمنسوخ ما هو لازم يكون يعني الناسخ أفضل بإطلاق والمنسوخ مفضول بإطلاق، ممكن يكون الناسخ أفضل في وقته والمنسوخ أفضل في وقته. طيب، وفيها أن الله تعالى يفضل ما يشاء من كلامه وأحكامه فيجعل بعضه أفضل من بعض. وفيها بيان أن القادر على الأمور الحسية هو قادر أيضاً على الأمور المعنوية، وفيها أن النسخ تابع للمصلحة. فلا ينسخ الله شيئا إلا لمصلحة العباد، فلا ينسخ الله شيئا ويثبت شيئا إلا لمصلحة العباد. وفيها ابتلاء المكلفين بالنسخ لينظر تعالى هل يؤمنون أو يعترضون. وهل يتمردون أم يمتثلون. وفيها تمام ملك الله فإنه لا يزول عنه ولا ينتقل إلى غيره ولا يشاركه فيه أحد، وهو قادر دائما على التصرف فيه. أما ملك غيره فمحدود وناقص، فإنه يسلب منه أو يورثه أو يورث منه. أو لا يستطيع التصرف فيه أو في بعضه. وفيها أن على المسلم أو على وفيها أن على المرء أن يلجأ إلى ربه في طلب الولاية والنصرة، وجلب المنفعة ودفع المضرة. طلب النصرة وجلب المنفعة ودفع المضرة. وفيها تسكين قلوب المؤمنين وطمأنتهم بأن الله وليهم وناصرهم. وفيها أنه لا يجوز الاعتماد على أحد غير الله في ذلك. وفيها أن الولي قد يضعف عن النصرة والنصير قد يكون بعيدا أجنبيا، يعني لو واحد قال إيش الفرق بين الولي والنصير، هو عطف هذا على هذا، ليش إيش الفرق بينهما؟ فيقال الولي ممكن ما يستطيع ينصرك، والنصير ممكن يكون أجنبي عنك، أما وجود قريب وناصر يعني قريب معين لك، فالله سبحانه وتعالى قريب من المؤمنين وقادر على نصرتهم. طيب نكمل. فالله عز وجل قريب من المؤمنين ولي لهم وناصر. وفيها رحمة الله بعباده أنه يفعل دائما ما هو الأصلح لهم. طيب في فوائد أخرى، طيب غيره. يعني لخصها هذه، لخص الفائدة هذه، أعطينا ملخص ما عندك للفائدة. إيش؟ طيب، وفيها حث العباد على التطلع للأفضل والبحث عنه، وفيها حث العباد على التطلع للأفضل والبحث عنه. طيب غيره. طيب أعد أول الفائدة. وليست الأوامر، غيره. أن النسخة من إيش؟ تمام. وفيها أن إنكار النسخ هو إنكار لقدرة الله تعالى. فاللي يقول ما في نسخ كأنه يقول الله لا يقدر. طيب غيره. ايوه. طيب قدح في النسخ، فقد مدح، فقد قدح في قدرته وملكه. باقي شيء؟ وأما إيش؟ فجائز عليه إيش؟ طيب بالنسبة للبحث تبع الشيخ والشيخة، قال البخاري رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: عمر، لقد خشيت أن يطول بالناس الزمان حتى يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة أو كان الحمل أو الاعتراف. وقال سفيان: كذا حفظت وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ: وقد أخرج الأئمة هذا الحديث من رواية مالك وفلان وغير من الحفاظ فلم يذكروها.